بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: فالولاية وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. يعني ينصح أبو بكر أو ينصح ابن الوردي ولده أبا بكر فيما يتعلق بالولايات، وهي جمع ولاية، وهي ما يتعلق كما قلنا بإما القضاء وإما الولايات المعروفة هذه. قال: في الولايات وإن طابت لمن، يعني كانت طيبة وكانت كذلك جميلة وكان فيها لذة. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، فالسم في ذاك ماذا؟ العسل، لأن كما قلنا مقلبة للكبر والفخر والعجب والتعالي على الخلق إلا من وفقه الله. قليل من يتولى هذه الولايات ولا يكون متواضع، قليل حقيقة من ولي بعضهم أدنى مسؤولية، بعضهم ماذا؟ أدنى مسؤولية يولاها انتفخ، كان يسلم سلاما طيبا ويتكلم مع الناس، بعدها ربما يسلم بأطراف الأصابع فقط، خلاص عنده السيارة الفخمة والبيت الفخم ويتكلم يعني ببطء وكذا، ما يريد يتكلم إلا من رحم الله. في الولايات تبعد الإنسان عن الأخلاق إلا من رحم الله، تبعد الإنسان عن أخلاق التواضع وهكذا عن أخلاق كذلك يعني ماذا؟ يعني القرب بين الناس، فيحصل له العجب، يحصل له كذلك يعني ماذا؟ الفخر والخيلاء والكبر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فيقول الولايات ماذا؟ في الظاهر يعني هي لذة وجمال، لكن في داخل هذه الولايات السم، السم الذي هو كالداخل في العسل، هي مظهرها خير وباطنها ماذا؟ شر و بلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أدها بحقها، يعني إلا من قام بحقها. الوردي عليه رحمة الله ينصح ماذا؟ ولده، ينصح ماذا؟ ولده في الولايات وإن طابت لمن، يعني فيها طيب وجمال حيث الظاهر والمظهر، ذاقها فالسم في ذاك العسل. يعني ينصح أنه يتباعد عنها. البيت اللي بعده: قال رحمه الله: نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل. يقول نصب المنصب، نصب أي بمعنى تعب، تعب المناصب والولايات، يجد الإنسان تعب فيها، يتعب الإنسان فيها ويكد ويجتهد ماذا فيها، وكلها إشكالات. المناصب طبعا توليت مسؤولية، فلا بد أن تستقبل كل أحد، لا بد أن تستقبل ماذا؟ كل أحد من الناس، هذا هذا وهذا غضبان وهذا يرفع صوته وهذا يكذب وهذا يلف ويدور، إشكالات فيها. فيقول نصب المنصب، نصب أي بمعنى تعب المناصب ومشقة ماذا؟ المناصب. أوها جلدي أي بمعنى ما أستطيع أتحمله، أوها ماذا؟ جلدي، بمعنى أنه حصل عليه ماذا؟ أوها الجلد المقصود به الجسد، أوها بمعنى أضعفه، أوها بمعنى ماذا؟ أضعفه. قال: وعنائي من مدارات السفل، يعني تعب بدنا وقلبا، يداري هذا ويجامل هذا، يداري هذا، وخاصة فيما يتعلق بالسفل. يقول الأراذل، المقصود بالسفل هم أراذل ماذا؟ أراذل الناس. فهذا الإنسان متعب، لم يسلم في بدنه وجسمه، ولم يسلم أيضا ماذا؟ في نفسه وقلبه، فهو متعب الظاهر والباطن، بمعنى أن الولايات تعب، لا بدن يرتاح ولا كذلك قلب ماذا يرتاح، لا بدن يرتاح ولا قلب ماذا يرتاح. ولهذا يعني يوصي بأنه يتباعد ماذا منها، يتباعد عن هذه المناصب وعن هذه الولايات، ليس وراءها إلا التعب، ليس وراءها إلا التعب. وهكذا أيضا تعب الدنيا، أي تعب القلوب والأبدان، فكيف لو أن الإنسان تعب بدنا وقلبا ثم لم يحصل منه العدل؟ التعب الأعظم ما سيلقاه أمامه، التعب الأعظم ما سيلقاه أمامه، لأنه ما أدى الأمانة، فسيندم ويخزى يوم القيامة ويعاقب على هذه الولايات، فما ارتاح لا دنيا ولا آخرة. فيوصي يقول لا ابتعد، ابتعد لك، ما استرتاح لا في الدنيا، وربما أيضا تحرم أيضا راحة الآخرة إلا من عدل. حتى أهل العدل في هذه الدنيا في باب المناصب والولايات يتعبون تعبا عظيما، من أجل ماذا؟ من أجل تحرير الحق، وتحرير الحق يحتاج إلى تعب بدني وتعب قلبي، يبقى يناقش القضايا ويداري الناس ويبحث عن حلول، يعني يرضى بها الله سبحانه وتعالى، فهو يتعب، فهو يتعب بدنا ويتعب أيضا ذهنا ويتعب ماذا؟ قلبا. وإذا كان من أهل العدل جوزي بأعظم الجزاء يوم القيامة، أما إذا كان سيتعب بدنا وذهنا وما يحصل منه ماذا؟ العدل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي خزي وندامة. وقال القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. فهذه وصايا من ابن الوردي لولدي أبي بكر تجعله ينفر ولا يفكر، مجرد التفكير في الولاية بعد هذه النصائح ما يفكر فيها، خاصة لمن يتأمل هذه ماذا النصائح، حينها يكون على يقين أنه ما يريد هذه المناصب وإن عرضت عليه. السلف كانت تعرض عليهم الولايات، هذه المناصب تعرض عليهم. أنا أذكر يعني سبحان الله الشيخ مغبر رحمه الله تعالى مرة ذكر مسألة، قال لو عرضوا علي وزارة من الوزارات ما أريدها، أراها مثل البصلة، مثل البصلة عندي، يعني بقاء بين طلابه وفي مسجده، يعني هذه من أعظم النعيم، من أعظم ماذا النعيم. قال هذه المسؤوليات والوزارات، قال ما هي عندنا إلا مثل البصلة لا نبالي بها. وبالفعل من تأمل فيما يتعلق بالولايات وما يتعلق بالقضاء يجدها مسؤولية، لهذا كان الأسلاف يهربون منها، يهربون منا مع أنهم قد يعني ماذا وكلوا بها وربما أقاموا العدل بها، لكن مع هذا يهربون ماذا منها، لأنهم يخشون ماذا على أنفسهم، فتن قد تتعلق بالنساء، فتن قد تتعلق بالأموال، فتن قد تتعلق بالأقارب تجامله على حساب دينك، قد يأتي قريب من أقاربك لقضية وإنسان أجنبي قد تميل قريب من أقاربك، هذه فتن. وقد يكون مسألة فيها مال، وقد يتحاكم إليك ماذا بعض أحيان قد يدخل فيها النساء وتفتن، فكلها فتن، كلها فتن، ستتعب ذهنا وبدنا في الدنيا، وربما تعاقب يوم القيامة إذا لم تعدل أيضا أعظم من هذا الذي قد عوقبت ماذا به بدنا وذهنا في هذه الحياة ماذا الدنيا. فهذا ابن الوردي أو أبو بكر حينما يسمع مثل هذه النصائح ما أظنه سيفكر في باب الولايات ولا في باب القضاء، يقول يكفي ما أوصى به الوالد، لكن الله أعلم هل العمل بهذه الوصايا، ما ندري. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.